والحكيم هو الذي يوصي بحكمة، والوصايا يجب أن تكون موافقة للعلم، موافقة لما جاء في القرآن والسنة. قد يكون لقوم كثيرين وصايا يعتنون بها، ولكن الوصايا إذا كانت من مشكات الكتاب والسنة فهي الوصايا المعتبرة. فلهذا ينبغي على من يعجبه أحد ألا يأخذ بوصيته إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، فالبقاء على وصايا مخالفة للكتاب والسنة هذا نوع من المخالفة لما أنزل الله جل وعلا. فالوصايا مهمة، ولكن يجب أن تكون منضبطة بما جاء في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.